طيب نبدأ على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا احنا كنا عايزين الاول قبل ما نقول الشرح كنا عايزين او اتكلمنا بس ما بانش في الصوت الفرق بين منظومة الظهر وبين الفرائض الحسان. طبعا منظومة الظهر معروف انها المتن منظومة الظهر فرائض الحسان الاثنين متنين لموضوع علم الفواصل وبين خلاف ومذاهب العلماء فيه. بس طبعا منظومة الظهر استعمل العد أبجد هوز، لكن طبعا فرائض الحسان ما استعملش العد، لأن طبعا في فرائض الحسان محتاجش إن هو يذكر كل سورة وعدد الآيات اللي فيها أو الخلافات الكلمات اللي هي تحتمل إنها فاصلة وليست بفاصلة أو العكس. الكلام ده كله مش موجود في فرائض الحسان، إنما موجود في تفاصيله وموجودة في منظومة الظهر. الحاجة التانية إن نظرية الظهر طبعا استعمل الرموز، سواء رموز الجمع أو رموز الإفراد للقراء علماء العدد، لكن فرائض الحسان ما استعملش ولا رموز إفراد ولا رموز جمع، إنما ذكر أسماء القراء مباشرة. الفرق اللي بعد كده إن الفرائض الحسان زود العد الحمصي، لكن منظومة الظهر ما ذكرتش أصلا العد الحمصي. ماشي. طبعا يعني في زيادات موجودة في فرائض الحسان مش موجودة في الإيه؟ في منظومة الظهر. بالإضافة إن طبعا هنا في الشرح شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي على منظومة الظهر ألزم نفسه إن هو يجيب في مواضع الخلافات يجيب العد الحمصي، سواء من حيث تعديد الآيات، رقم عدد الآيات، آيات السورة عندهم كام، أو حتى من حيث مواضع العد، سواء العد أو الترك ما بين العلماء، بحيث يذكروا زيادة على النص، يعني يذكروا في الشرحين. طبعا بيقول في الأول خالص، قال: وفي البقرة في العد بصرية رضا زكى فيه وصفا وهي خمس عن الكسر. زكى أي زاد ونمى، والمعنى أخبر الناظم أن عدد تلك السورة عند البصري 287 كما دل على ذلك الراء من رضا. والزاي من زكى والفاء من فيه، الراء ب200 والزاي ب7 والفاء ب80. وطبعا احنا قلنا شرحنا قبل كده المرة اللي فاتت ان الارقام في عد ابا جدل، وضحنا كل رقم بيمثل، كل رمز من الحروف بيمثل رقم معين، وضحنا تفصيل الكلام ده المرة دي. طبعا الواو فاصلة من كلمه وصف لأنها جاءت عقب ذكر العدد، وقوله وهي خمس عن الكسر معناه أنها في عدد المدنيين والمكي والشامي، وهم المرموز لهم بكلمة الكسر 285، فيتعين للكوفي 286 عملا بقوله وما قبل أخرى الذكر البيت، وهذا من جملة ما أريد منه ما بعد أخرى الذكر. والقرينة على ذلك أنه بدأ بالسبع وثنى بالخمس وترك مرتبة الست خالية ليدلك على أنه أرادها. وعددها عند الحمص 285 آية كما عند الدمشقي كذلك. وأنت ترى من هذا أن السورة في عد البصري أزيد منها في عد غيره، ولذلك قال الزكا زاد عدد البصري على عدد غيره، ووصفه برضا اشاره الى انه عدد مرضي مقبول. ويشرع بقى في بيان كلمات الخلاف بين علماء العدد، فقال: أليم دنا ومصلحون فدع له، وثاني اولي الالباب دع جانب الوفر، دنا قرب، والجانب الناحيه والجهه، والوفر الغنى أو المال الكثير. والمعنى أخبر أن المرموز له بالدال وهو الشامي عند عد قوله تعالى لهم عذاب أليم. الواقع قبل بما كانوا يكذبون ولم يعده غيره، وأشار بقوله دنا إلى أن هذا الموضع هو المراد لأنه القريب من أول السورة، ثم أمر بترك عد قوله قالوا إنما نحن مصلحون للشامي أيضا، فتعين للباقين عده، وأمر كذلك بعدم عد ثاني أولي الألباب للمرموز لهما بالجيم من جارب والألف من الوفري وهما المكي والمدني الأول، فتعين للباقين عده، وأراد بثاني أولي الألباب اللي هو قوله واتقون يا أولي الألباب الذي بعده ليس عليكم جناح، واحترز بالثاني عن الأول وهو ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فإنه متروك إجماعا. وجه من عد أليم مشاكلته لما قبله مثل عظيم بمؤمنين، ووجه من لم يعده شدة اتصاله بما بعده لأنه متعلق به، وأيضا لو عد للزم عدم مساواة ما بعده لما قبله ولا لغيره من آيات السورة. ووجه من عد مصلحون مشاكلته لفواصل السورة وتمام الكلام عنده، ووجه من لم يعده عدم مساواة الآية التي بعده لسورتها ولباقي الآية، يعني من لم يعد يقول ان هي ايه ليست مساواة لما قبلها وبعدها من الآيات. ووجه عد ثاني الألباب أولي الألباب مشاكلتها لما قبلها وهو شديد العقاب، ووجه تركه انعقاد الإجماع على ترك الموضع الأول ومخالفته لما بعده باعتبار الحرف الأخير منه. بعد كده بيقول وثاني خلاق دعه بان وينفقوا نفس الثاني جاء الأمر وهو من الأمر. بان الشيء يعني ظهر، والمعنى أمر الناظم بترك عد قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق لمن رمز له بالباء من بان وهو المدني الثاني، فتعين للباقين عده، واحترز بقوله ثاني خلاق عن الموضع الأول وهو قوله ولقد عد من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فإنه متروك إجماعا كما سيأتي في النظم. وأخبر أن قوله ويسألونك ماذا ينفقون الذي بعده قل العفو معدود للمشار إليهما بالجيم والألف من جاء الأمر وهما المكي والمدني الأول ومتروك لغيرهما، وقيد بالثاني وأراد به الواقع في الموضع الثاني بعد من خلاق أو السؤال الثاني احترازا عن الواقع في الموضع الأول والسؤال الأول وهو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم فإنه متروك للجميع كما سيأتي، وجعلنا الثاني صفر السؤال أو الموضع الواقع بعد خلاق لئلا يرد قوله لئلا يرد أو يرد قوله تعالى في أول السورة ومما رزقناهم ينفقون، فيكون الذي ذكره المصنف ثالثا لا ثانيا. وقوله جاء الأمر فيه إشارة إلى ثبوت الأمر بالاتفاق، وقوله وهو من الأمر معناه أن الأمر بالاتفاق من جنس الأمر الصادر من الله تعالى الذي يجب اتباعه، ويحتمل أن يكون المراد جاء الأمر بعده. وقوله وهو من الأمر أي من الأمر المختلف فيه لا المتفق عليه. وجه عد خلاق الثاني مشاكلته لما بعده واستقلاله عنه، ووجه تركه الإجماع على عدم عد نظيره في الموضع الأول، ووجه عد ينفقون مشاكلته لفواصل السورة، ووجه تركه الإجماع على ترك يسألونك ماذا ينفقون في الموضع الأول والله أعلم. إلى النور أنوار وقلت تفكروا الأولى بها هاد دليل وذو أزري، الأزر يعني القوة. والمعنى بين أن قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور معدود للمرموز له بالألف من أنوار، وهو المدني الأول ومتروك لغيره، وأن قوله تعالى لعلكم تتفكرون الذي بعده في الدنيا والآخرة معدود للمرموز لهم بالباء والهاء والدال، وهم المدني الأخير والكوفي والشامي، ومتروك لغيرهم وقيد لعلكم تتفكرون بالأول احترازا عن الثاني الذي بعدها، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فإنه متفق على عدها. وجه من عد إلى النور مشاكلته للفواصل التي قبله والتي بعدها وكونه كلاما مستقلا، ووجه من تركه عدم مساواته لمعظم آياتها، واتصاله بما بعده بواو العطف بحسب المعنى مع ورود النص بعدم عده فإن بعدم عده آية، فإن الحديث الذي فيه بيان فضل آية الكرسي قد دل على أن أول الآية الله ولي الذين آمنوا وآخرها خالدون. ووجه من عد تتفكرون مشاكلتها لفواصل السورة مع وجود المساواة لغيرها من الآيات وانعقاد الإجماع على عد الثانية، وإلى وجود التشكل والتناسب في ذلك الكلمة أو في تلك الكلمة الدالين على صحة عدها. أشار الناظم بقوله بها هاد دليل، أي أنه يوجد في تلك الكلمة حرف مد قبل الآخر وهو يشاكل فواصل السورة مع التساوي في الطول، وهذا الدليل قائم بها وهو ذو قوة. ووجه من تركها شدة اتصال ما بعدها بها وهو ظاهر. قوله ومعروفا البصري مع خائفين قل، وفي العدد القيوم واف بلا جزر. قوله واف من وفى الشيء إذا تم، والجزر القطع، وأريد به هنا النقص. والمعنى يعني أن قوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا معدود للبصري مع قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وكل منهما متروك لغيره. ثم أخبر أن قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم معدود للمرموز لهم بالواو والباء والجيم، وهو البصري والمدني الأخير والمكي، فعلم أنه متروك لغيرهم. وجه من عد معروفا استقلاله عما بعده مع الإجماع على عد نظيره في سورة النساء اللي هي معروفا عشان سورة النساء ألفات، فواصل السورة بتاعت النساء ألفات. ووجه من لم يعده عدم مشاكلته لفواصل سورته، ووجه عد خائفين مشاكلتها لفواصل السورة، ووجه عدم عدها ارتباط ما بعدها بها في المعنى إذ إنه من تتمة حالهم مع ما يلزم على عده من عدم مساواة ما بعده للسورة وآيتها. ووجه عد القيوم الإجماع على عد مثلها في أول سورة آل عمران مع وجود المشاكلة، ووجه تركها فقدها المساواة لأخواتها في السورة وللسورة أيضا مع ورود النص بجعل آية الكرسي كلها آية واحدة. وأشار بقوله واف بلا جزر إلى أن لفظ القيوم واف في العدد باعتبار مشاكلته لفواصل السورة وكونه جملة مستقلة، ففيه إشارة مع الرمز إلى وجه العد. وبعض قوله رحمه الله وبعض شهيد جاءه وكما مضى فعد وبالإبهام تفسيره يجري. المعنى أن بعض النقل عن المكي نقل عنه أنه يعد قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد رأس آية الدين، كما عد لفظ القيوم باتفاق النقلة عنه لما فيه من المشاكلة كما تقدم. كذلك نقل بعض الرواة عنه أنه يعد لفظ شهيد لوجود المشاكلة، ولما ورد على هذا أنه أخذ بالقياس مع وجود النص وتقديم له عليه وهو لا يجوز، فقد ورد في آية الكرسي من الأحاديث والآثار ما يدل على أنها آية واحدة، مثل من آوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي إلى الحديث. وورد أيضا ما يدل على أن آية الدين آية واحدة كالأثر الوارد أن آيتي الربا والدين آخر القرآن عهدا بالعرش. فأشار المصنف إلى الجواب عن هذا السؤال بقوله وبالإبهام تفسيره يجري، يعني أن النصوص الواردة في هذا مبهمة لجواز إطلاق الآية على ما هو أكثر منها تسمية للكل باسم الجزء. فلما احتمل أن تكون آية الكرسي وكذا آية الدين كل منهما آيتين أو أكثر، وسميت آية تسمية للكل باسم جزئه، واحتمل أن تكون كل منهما آية واحدة، احتيج إلى القياس لتفسير هذا الإبهام الواقع فيه، فجرى القياس. وهذا معنى قوله وبالإبهام تفسيره يجري، أي يجري تفسير النص بالقياس بسبب الإبهام الواقع في النص. وقوله وبعض يفهم أن البعض الآخر عن المكي لم يعتبر شهيد رأس آية قلبقين عملا بظاهر النص في هذه الآية. ولأجل ما يترتب على عدها من عدم مساواة ما بعدها لسائر آيات السورة وكذا للسورة نفسها، والجمهور على أن المكي غيره من سائر علماء العدد لا يعد شهيد رأس آية، رأس آية الدين يعني، بل رأسه عند الجميع عليم، فما نقله البعض عنه ضعيف والله أعلم. بعد كده بيتكلم بقى في آخر الكلام بيقول فالأسباب عد مع الشديد والعذاب مع من النار، ولتعدد على النار ذا الصبر شديد العقاب قبله المحسنين كل، وكم نسق بالمد وفق في المر من المرسلين نقر نريد به ويظلم نبيه فقر عليم وقس ودري. المر الأصل والمعنى شروعا من المصنف في بيان الكلمات التي يظن أنها ليست رؤوس آي مع الاتفاق على عدها، فقال فالأسباب عدوا، يعني أن قوله وتقطعت بهم الأسباب وأن الله شديد العذاب وما هم بخارجين من النار فما أصبرهم على النار كلها معدودة اتفاقا، وإنما نبه نظرا لما يظن من عدم تشاكلها لفواصل السورة، ذلك أن أكثر فواصلها مختوم بالواو والنون أو الياء أو الميم، وهذه مبنية على الألف وبعضها بالباء والآخر بالراء، فقد يتوهم من ذلك انتفاء التشاكل، فنبه على أن التشاكل متحقق فيها مع أخواتها لأن الاعتبار بما قبل الآخر وهو حرف مد ولا فرق فيه بين الواو والياء والألف كما سبق في المقدمة. وقيد اللفظ الأخير بقوله ذا الصبر لبيان موضعه، وأنه الذي وقع بعد اللفظ الذي فيه مادة الصبر وهو فما أصبرهم على النار. وقوله شديد العقاب معناه أن قوله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب رأس آية باتفاق، ورأس الآية التي قبلها إن الله يحب المحسنين ولا يضر اختلاف فاصلتهما بالألف والياء ولا الباء والنون، لأن العبرة بالتشاكل بحرف المد. وإلى ذلك أشار بقوله وكم نسق بالمد، يعني كثير من الكلمات المتناسقة وهي الفواصل المتتالية التي جاءت في ناسق واحد قد وقع التوفيق بينها بوجود حرف المد ولا نظر في اختلافه من كونه واوا أو ياء أو ألفا. وخلوف المر أي في ذلك الأصل وهو التشاكل، وقوله من المرسلين من تتمة بيان رؤوس الآي المتفق عليها التي يتوهم عدم عدها، لكن ما سبق من الآيات كان سبق التوهم فيه من خلفاء المشاكلة، وسبب التوهم فيما ذكره في هذا البيت انتفاء التساوي. والمعنى أن قوله أن قوله تعالى وإنك لمن المرسلين رأس آية اتفاقا، ورأس التي بعدها يفعل ما يريد ولا يضر اختلافهما طولا وقصرا أو وقصرا، وكذلك وهم لا يظلمون رأس آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ورأس التي بعد رأس آية اللي هي يعني وهم لا يظلمون رأس آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ورأس التي بعدها وهي آية الدين والله بكل شيء عليم مع اختلافهما في الطول والقصر، وهو ظاهر ولكن العمدة في مثل ذلك النص لا القياس. وفي التنبيه على أن رأس الآية بعد لا يظلمون عليم تصريح بضعف نقل البعض عن المكي أنه يعد شهيد، يعني وجع عد شهيد عن البعض عن المكي ده ضعيف لمن جعله رأسي عن المكي. طيب هيختم بقى سورة البقرة، هل وتبدون أميون المفسدون دع خلقتم في الأولى الأقربين ولا تزلي، وما تنفقون والنبيين منذرين هارون ماذا ينفقون لا دا السري، ولا تزري يعني يحتمل أن يكون مضارعا من زرى بمعنى عاب، وأن يكون من أزرى بمعنى تهاون. والمعنى لما بين المصنف الكلمات التي يظن عدم كونها رؤوس آية وهي معدودة اتفاقا، شرع في بيان الكلمات التي يتوهم عدها وهي متروكة إجمالا إجماعا، فقال وتبدون يعني أن قوله تعالى وأعلم ما تبدون متروك للجميع، لأن الفاصلة هي ما بعده، وهذا من جملة القاعدة السابقة في قوله وبعد حرف المد فيه نظيره. وقوله ومنه أميون كذلك لفقد المساواة وتعلقها بما بعدها، وأيضا ألا إنهم هم المفسدون متروكة لذلك، وأيضا قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس متروك للكل، وقيده بالأولى احترازا عن الثانية المتقدم ذكرها. وكذا قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين لعدم تمام الكلام أيضا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لتعلقه بما بعده لأن ما بعده حال. وكذا والنبيين كيف وقع في هذه السورة نحو ويقتلون النبيين بغير الحق والكتاب والنبيين فبعث الله النبيين لعدم تمام الكلام، وكذا قال موسى وقال هارون لعدم تمام الكلام وعدم مساواة الآية لما قبلها وبعدها. وأيضا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم لعدم المساواة، وقيده بقوله لدى البر احترازا عن الثاني وهو يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقد سبق الخلاف فيه. ومعنى قوله لدى البر أنه ذكر في سياق الأمر بين الوالدين في سياق الأمر ببر الوالدين والأقربين. تتم يوافق الحمصي الدمشقي في كل ما عده وما تركه، يعني هنا بالنسبة لهنا الحمصي متفق تماما مع الدمشقي في مواضع الخلاف. أنا طبعا النهاردة معلش عشان احنا اتأخرنا بظروف كده، أرجو قبول الاعتذار، وإن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين القادم في موعدنا بإذن الله هناخده سورة آل عمران عشان نختم كده بالنسبة للفواصل في المنهج المقرر علينا من النظمة، وإن شاء الله بإذن الله بعد كده هناخد حاجات تانية متعلقة بالجمال والبلاغة في الفاصلة وعلاقتها بالآية القرآنية تكملة للإيه؟ لدراسة مادة الفاصل إن شاء الله. لو حد بس عايز يسمع حاجة أو حد عنده سؤال ممكن يتفضل إن شاء الله. يعني معليش يا دكتور، نحن في الاختبار بس مطلوب مننا حفظ الخطأ الأبيات اللي علينا شرح الأبيات، الاختلافات يعني الواردة في كل سورة وفي الآيات وفي العد المدني والحنفي، ولا في الشرح في حفظ الأبيات. هو دلوقتي بالنسبة، هو احنا مطلوب مننا المنهج لغاية آخر سورة آل عمران، هو كده المنهج مش طويل يعني، المنهج إن شاء الله بسيط، و وال يعني يعني يعني المفروض إن احنا نحفظ الحفظ يعني حفظ المتن كله، بس طبعا يعني أهم حاجة نركزه في حفظ المتن، نركز على السورتين اللي هم السور الثلاثة، سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، بالإضافة إلى الاصطلاحات المنهج بتاع ناظم من المقدمة، دول أهم حاجة في الحفظ يعني. ماشي. طبعا فهم الآيات المعدودة وغير المعدودة ومعرفة فيها مطلوبة عشان برضه تبقى محل سؤال في الامتحان، يعني المواضيع اللي فيها عد او اللي ما فيهاش عد. ماشي. ده كده بالنسبه ل يعني بالنسبه للمطلوب. يعني في مشكله في الحاجه دي؟ وبعدين احنا خلاص، احنا يعني قربنا نخلص المنهج، يعني ان شاء الله المنهج مش طويل، يعني قصدي الحفظ مش كتير السنه دي، حفظ سهل ميسر ان شاء الله. وبرضه يعني ايه اللي عايز تحفظ، ما انا الماده مش احنا قلنا التخفيف عليكم، انا قلت دلوقتي ان انا خففت عليكم وقلت لكم ركزوا في الحفظ على السور الثلاثة اللي هي الفاتحة والبقرة وآل عمران، زائد الاصطلاحات اللي هو منهج الناظم نفسه في اصطلاحاته وفي رموز الجمع والإفراد، يعني ده اللي أنا قلته لكم عشان طلبة للتخفيف بس. طيب، في سؤال برضو اتبعت كتابة اللي هو وبالإبهام تفسيره يجري، يعني ايه يعني ما معنى هذه الجمله؟ هو طبعا احنا شرحناها في الكلام بس هنعيد تاني. بيقول يعني النصوص الوارده يعني في عد اي معينه، ورد مثلا في آية الكرسي انها آية في الحديث الشريف مثلا، يعني ما يدل على انها آية واحده، مثل حديث من آوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي إلى آخره. ماشي. وكذلك آية الدين. ماشي. فأشار طبعا بيقول النصوص الواردة في هذا مبهمة. يعني إيه مبهمة؟ اللي هو مبهمة يعني إيه؟ لجواز إطلاق الآية على ما هو أكثر منها تسمية لكل باسم الجزء. يعني هو حديث من قرأ، يعني من قرأ آية الكرسي أو آية التين، ممكن يطلق النصوص الواردة في هذا، لو هو الحديث اللي اتكلم عن فضل آية الكرسي أو اتكلم عن آية الدين. ماشي. طب الحديث أطلق وقد يراد يعني إيه؟ يعني بيقول محتمل ان يراد يطلق الجزء ويراد به الكل. فطبعا يعني يحتمل ان هو جواز اطلاق الايه على ما هو اكثر منها لتسميه لكل باسم الجزء. يعني الحديث مبهم بمعنى ان هو ما حددش ان الايه بتبدا من كذا وبتنتهي بكذا، ما حددش ان بيقول من قرأ آية الكرسي فيصح اطلاق اي على اي قطعه من هذا الموضع الذي فيه هذا المعنى يطلق عليه آية الكرسي بدون تحديد في نص الحديث ايه هي آية الكرسي. فهي مبهمه، معنى كده ان في نص الاحاديث والاثار الوارده عايز يقول انها مبهمه. مبهمه يعني ايه؟ مش متحدد ان آية الكرسي تبدا منين وتنتهي فين، ماشي؟ فيحتمل ان يراد منها جزء معين فيه ذكر الكرسي او يراد به الايه ككل، ماشي؟ عشان كده بيقول ايه احتاج الى قياس، نتيجه انها ايه ان التفسير مبهم تفسير ايه، احتاج الى القياس لتفسير هذا الابهام الواقع فيه فجرى القياس. القياس يعني ان انا اقيس على القواعد اللي احنا خدناها ان آية الكرسي لها مبدأ ومنتهى وانتهاء الآية بفاصلة تقابل او تناظر او تشابه نظائرها من فواصل الآيات الاخرى طولا وقصرا. يعني يجري تفسير النص بالقياس بسبب الابهام الواقع في النص، النص اللي هو الحديث يعني. وبعض يفهم ان البعض الاخر عن المكي لم يعتبر شهيد رأس آية كالباقين عملا بظاهر النص في هذه الآية. طبعا يعني كلمة وبالإبهام تفسيره يجري، يعني خلاصة يعني المقصود يعني يجري تفسير النص بالقياس بسبب الإبهام الواقع في النص، الواقع في النص اللي هو النص اللي هو الحديث أو الأثر اللي بيتكلم عن فضل آية الدين أو آية أو آية الكرسي، ماشي؟ ما حددش بالظبط ان الايه الكرسي تبدا منين وتنتهي فين. فالنص مبهم بيتكلم على الايه مطلقا يعني. فعشان كده هنا يعني يجري تفسير النص بالقياس القواعد اللي احنا ايه اللي احنا خدناها. ده خلاصه معنى وبالابهام تفسيره يجري. طيب اذا انا وإياك. طيب ان شاء الله لو في حد عنده سؤال او حد عايز يسمع حاجه قبل ما نختم ان شاء الله. طيب خلاص ان شاء الله مش هطول عليكم عشان التاخير اللي حصل. ان شاء الله فاضل لنا بس سوره ال عمران باذن الله هنختمها ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله. وزي ما قلنا بقى كده نحاول نكمل الماده بحاجات في بلاغه القران، بلاغه الفاصله في القران، وبس طبعا نركز على بلاغه الفاصل اللي هي في الصور بتاعتنا الفاتحة والبقرة وآل عمران اللي هو المنهج بتاعنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ويعفو عنا. وبالنسبة في كلمة بتقول في أخوات كانت متواجدة وخرجت، كانت متواجدة في الموعد وخرجت. هو معلش التأخير ده نتيجة ظروف، يعني المحاضرة يعني متسجلة بالنسبة للجميع لمن أراد أن يرجع إليها. وبالنسبة اللي مش فاهم حاجة يبعت سؤال، وبالإضافة بالنسبة لموضوع الغياب ممكن تنسقه بقى مع الـ مع الـ مع الإدارة المسؤولين عن الغياب. وإن شاء الله أقول قولي. السلام عليكم ورحمة الله.